بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كأن بعض الإخوة بالأمس يعني يرون التطرق إلى المخالفين لتعريف السلف ومفهومهم للإيمان ولو باختصار، ونزولا عند رغبتهم، فإن قد تكلمنا بالأمس عن منهج أهل السنة والجماعة وشرحناه، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ومعنى التعريفين واحد، وقد بينا هذا بالأمس. خالفت طوائف كثيرة في الإيمان، فالخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة في التعريف، وفي أن الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد، غير أنهم يخالفونهم في أنه لا يزيد ولا ينقص، بدعوى أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا سقط جزءه سقط كله. وهذه دعوى باطلة منقوضة بحديث شعب الإيمان: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإن بيان أعلاها وأدناها دليل على أن الإيمان شعب، وأنه يزيد وينقص، وأن العمل من الإيمان، وأن هذا العمل مع كونه من الإيمان فإن منه ما يبطل العمل ما يبطل الإيمان بتركه، كالشهادتين والصلاة عند بعض أهل العلم أو عند كثير من أهل العلم. وهناك ما ينقص بتركه الإيمان الواجب، كفعل بعض الكبائر والتخلي عن بعض المأمورات. وهناك ما ينقص به الإيمان المستحب، كترك المستحبات أو فعل المكروهات. وخير ما يدل على هذه الأمور الثلاث أو الثلاثة هو حديث الشعب. يؤيد هذا حديث البطاقة، وما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يصاح برجل، قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. ثم يقال له: أتذكر لك حسنة؟ فيقول لا. ثم يقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة، إنك لا تظلم شيئا. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فيبهت الرجل ويقول: أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وتسمية بعض مرتكب الكبائر مؤمنين كما في قول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ومعلوم أن المقصود إذا عفي للقاتل، حيث سمى ولي الدم أخاه. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما سماهما مؤمنتين مع أن إحداهما باغية. فتبين بهذا بطلان مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر وإن ويدعون أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ترك جزءه سقط كله. والرد على المعتزلة هو عينه أو بعينه الرد على الخوارج. وإن كان المعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر، لكنه إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. الطائفة الثانية تقول إن الإيمان هو التصديق، وهي عامة طوائف المرجئة، وبعضهم يدخل التصديق والإقرار، التصديق والقول، وبعضهم لا يدخله، وبعضهم يكتفي بالإقرار، وبعضهم يكتفي بمجرد المعرفة، وهذه كلها طوائف المرجئة. وكلها متفقة على أن العمل ليس من الإيمان. فالأشعرية الماتريدية يقولون الإيمان هو التصديق والقول، ويرون أن العمل خارج الإيمان، وإن كانوا لا يرون سقوط العمل، لكنهم وافقوا المرجئة الغلاة في دعوى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والمرجئة الغلاة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فمن قال لا إله إلا الله عندهم أو من صدق بقلبه عندهم فهو مؤمن كامل الإيمان، حتى يروى عن بعضهم أنه يقول إيماني مثل إيمان جبريل، لا فرق بين إيمانه على حد زعمه وبين إيمان جبريل عليه السلام الذي لم تصدر منه كبيرة ولا معصية. وهؤلاء المرجئة الغلاة الإباحيون الذين يستحلون الفواحش بدعوى أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وهم كفرة إباحيون، وأغلبهم من هؤلاء المندسين بين المسلمين. وأكفر منهم أو شد كفرا منهم الجهمية القائلون إن الإيمان مجرد المعرفة، إذ لو كان الأمر كما يقولون لكان إبليس مؤمنا لأنه يعرف ربه، قال فبعزتك، قال فبما أغويتني، فهو يعرف الله. ولو كان الأمر كذلك كما يزعمون من أن الإيمان مجرد المعرفة لكان فرعون مؤمنا كامل الإيمان لأنه يعرف الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولو كان الأمر كما يدعون لكان كذلك لكان أبو طالب مؤمنا لأنه يعترف بأن دين محمد حق، لكنه لم يعتنقه، أخذته العزة بالإثم والتعصب للآباء والأجداد، وإلا فهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. والعياذ بالله. فمقتضى كلام المرجئة الجهمية هو الإلحاد والإباحية، وآخر طائفة وهي يبدو أنها قد بادت الآن، كل الطائفة الأولى موجودة، لكن طائفة الكرامية التي تقول أن الإيمان هو الإقرار، ومقتضى كلامهم أن يكون المنافقون مؤمنين. هؤلاء يبدو أنهم قد انقرضوا، والله أعلم. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان داخل في ماهيته، وركن من أركانه، وجزء لا يتجزأ منه، بما في ذلك أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. والبعض قد خلط في هذا الباب ما بين مفرط ومفرط. ومن أدلة كون العمل من الإيمان قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فقد وصف المؤمنين بأنهم الذين يعملون هذه الأعمال الصالحة، وأن هذا نص في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وذكر بعض الأعمال القلبية وبعض الأعمال البدنية. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بأموالهم وأنفسهم. ومن ذلك أيضا إطلاق الإيمان على الأعمال في حديث وفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان أن تؤمن بالله، الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتؤتي الخمس من المغنم. ومن دلائل كون الأعمال من الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله ووالى في الله فقد استكمل ماذا؟ الإيمان. ونصوص كثيرة تبين دخول العمل في مسمى الإيمان. معركة قديمة في هذا الباب بين طوائف المرجئة والخوارج من جهة، وبينهم وبين أهل السنة من جهة أخرى. وقد ذكرنا الأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهنا مسألة متعلقة بهذا الأمر تجد أن الناس يلوكونها دون فهم، ويكلفون أنفسهم ما لم يتعبدهم الله به، وهي: هل الأعمال شرط صحة أم شرط كمال؟ شرط في صحة العمل أم شرط في كماله؟ والمتتبع لعبارات السلف القدامى يجد أنهم لم يتعرضوا لهذه المسألة بهذا الشكل، وإنما يقولون العمل من الإيمان، أي جزء منه وركن من أركانه، أو يقولون الإيمان قول وعمل، أو يقولون قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، أو نحو ذلك من عبارات السلف. لأن من ادعى أنه شرط صحة قد يقع في مذهب من؟ ها؟ الخوارج، من حيث لا يدري. لأن لو قلنا إنه شرط صحة وطبقناه على كل عمل لكفرنا بكل إيش؟ بكل معصية. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بكل ذنب ما لم يستحله. فالتركيز على كونه شرط صحة أقرب ما تكون هذه العبارة إلى مذهب الخوارج. والتركيز على كونه شرط كمال، كونه شرط كمال قد يوقع في مذهب من؟ المرجئة. كلمة كمال مطاطة، معنى ذلك أنه ليس من ماهية الإيمان، معنى ذلك أنه لو فقد العمل بالكلية إيمانه صحيح، وهذا غير صحيح. لابد أن يوجد شيء من العمل، سواء من أعمال القلوب أو من أعمال إيش؟ الجوارح. فعبارات السلف الذين يقولون العمل من الإيمان، أو يقولون الإيمان قول وعمل، أو نحو ذلك من العبارات، أدق من التعبير بكونها شرط صحة، شرط صحة أو شرط كمال، لأن هذا التعبير قد يوقع في الإفراط والتفريط. ومع اتفاق أهل السنة والجماعة على أن العمل شرط من الإيمان، أن العمل من الإيمان، وأنه لا بد منه، ولا يصح الإيمان إذا لم يوجد عمل قط، فإن الإيمان غير صحيح لأنه فقد أحد أركانه الثلاثة ودعائمه الثلاثة، إلا أنهم يرون أن من الأعمال ما هو يعني مثلا كالخيمة، خيمة لها عمود رئيسي، إذا سقطت سقط، وهناك أعمدة فرعية يعني قد تبقى مع سقوط بعضها. فكذلك العمل بالنسبة للإيمان، فإن منه ما لو سقط بطل الإيمان كالشهادتين كما أسلفنا وترك الصلاة على الصحيح، ومنه ما ينقص به الإيمان الواجب، ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب كما مثلنا قبل قليل، وكما دل عليه حديث شعب الإيمان. بقي التفاصيل تتعلق بهذا، وهو تطبيق هذا الأمر على الأعمال، وأيها يكون من تركه كافرا. فمن أهل العلم من قال أن من حقق الشهادتين، فمن أهل العلم من قال أن من ترك ركنا من أركان الإسلام مطلقا ولو تهاونا كفر، وهو قول مرجوح، بدليل عنده أن هذه أركان الإيمان، أركان الإسلام، وإذا سقط الركن سقط البناء، وهذا غير صحيح بدليل حديث ورد في الزكاة، وهو أن من لم يؤدها ذكر أنه يجعل الله له يعني تأتيه في صور مختلفة، تصفى فإن كانت ذهبا أو فضة تصفى صفائح يكوى بها ظهره وجنبه وجبهته في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو النار، أو تكون إذا كانت غنما تطأه بأضلافها كلما انتهى آخرها رجع عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره بعد ذلك الجنة أو النار، وغير ذلك من الحديث. ومنهم من يقول لا يمكن أن يكفر بشيء من العمل إلا ترك الصلاة والزكاة، وهذا مرجوح أيضا بدليل ورود أحاديث في الزكاة، وأن صاحبها قد أن صاحبها لا يخلد في العذاب. ومنهم من يرى أن الصلاة وحدها هي التي تلحق بالتوحيد، فمن تركها فقد كفر، فالصلاة يعني عمود الإسلام الأكبر بعد الشهادتين، بين الإسلام والكفر ترك الصلاة. والعهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد قرنها الله بتوحيده في كثير من الآيات وما إلى ذلك من الأدلة التي تدل على أن تارك الصلاة كافر ولو كان تهاونا. ولعل هذا هو القول الراجح، ولكن يبدو أن الذي يرى المحققون كفره هو ذلكم الشخص الذي يؤتى به فيقال له إما أن تصلي وإما أن تقتل، فيختار القتل على أن يؤدي الصلاة. يبدو، والله أعلم، أن المقصود هو من وصل إلى هذه الدرجة، مع أن عموم النصوص تدل على أن تارك الصلاة كافر. وجمهور الفقهاء يرون أنه عاصي، ولذلك فإننا نشنع على الذين مع ترجيحنا لأن ترك الصلاة تهاونا كفر، فإننا نشنع على من يصف العلماء الذين يرون غير هذا الرأي أنهم مرجئة. هذا ليس بصحيح، ولو كان الأمر كذلك لطبق هذا على الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة وأحمد في رواية عنده، فإنهم يقولون تارك الصلاة تهاونا يكون ماذا؟ عاصيا، ولا يكون كافرا، ولا يجرؤ أحد على أن يصفهم بماذا؟ بالإرجاء، أن الإرجاء أعظم من ذلك، الإرجاء فوق هذا الأمر. ولذلك فإنك إذا رجحت قول من قال بكفر تارك الصلاة تهاونا يجب أن تقنع أخاك بالأدلة، من تحكم عليه بالإرجاء وبعض الناس يردد دائما أو يردد في بعض الفصول الدراسية هذه المسألة ويلزم كل من أفتى بخلاف هذا الرأي أنه مرجئ. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فالخلاف موجود في المسألة. وفي الحقيقة وإن كنت أميل إلى تكفير تارك الصلاة تهاونا، غير أنني لا أرى التشنيع على العلماء الذين يرون خلاف ذلك، فهذا هو الذي ظهر لهم والأدلة محتملة. ولذلك نقولها بصراحة، من زعم أن الشيخ الألباني مرجئ فهو كذاب، ونقول له اتق الله، فإن وإن كنا لا نوافقه على ما ذهب إليه بشأن حكم تارك الصلاة، فإن له سلفا، وعلى رأس أسلافه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية والإمام أبو حنيفة وغيرهم ممن يرون هذا الرأي. فإن وصفت الشيخة الألبانية بالإرجاء فعليك أن تصف مالكا والشافعية كذلك. هذا يلزمك شئت أم أبيت. ولذلك يا إخوان الذي حملني على هذا القول أنه قريبا تكلم أشخاص في بعض الفصول بهذه المسألة وألزم كل من قال رأى هذا الرأي، ونحن نعرف أنه يعني الشيخ ناصر، إذا كان فليصرح وليقول مالك والشافعي كذلك لأنهما يرايان هذا الرأي، نحن لا نوافقهما ولكن لا نتهمه بماذا؟ بالإرجاء، لأن الإرجاء هو إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، والصلاة جزء من الأعمال ليست كل الإيش الأعمال. أرجو أن يفهم كلامي هذا جيدا مع مسألة القول في العمل ودخوله في مسمى الإيمان والتقسيم الذي خلص إليه العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أن العمل بدليل يعني حديث شعب الإيمان وغيره، العمل ركن الإيمان جزء من ماهية الإيمان، ولكن هذا الجزء يختلف، فمنه ما تركه يبطل العمل الإيمان، ومنه ما تركه ينقصه ينقص الإيمان الواجب، ومنه ما تركه ينقص الإيمان ليش المستحب. فافهموا هذا، فإن الناس يعني اختلط عليهم الأمر أو كثير من الناس اختلط عليهم الأمر في هذه المسألة وبدأوا يكفرون ويفسقون ويبدعون كما يحلو لهم. بالأمس وعدناكم أيضا بالكلام على شروط لا إله إلا الله، نذكرها باختصار ثم تراجعونها في المراجع. هذه الشروط أخذت استقرائيا من هدي الكتاب والسنة. أولها العلم المنافي للجهل، قال الله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم إيش وهم يعلمون، وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. اثنين اليقين المنافي للشك، قال الله جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والثالث الإخلاص المنافي للشرك، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الرابع الانقياد المنافي للإعراض عن أوامر الله تبارك وتعالى، هو تطبيق ما بلغك من أمور العبادة، فإن من شروط لا إله إلا الله أن تنقاد لما تقتضيه، كما قال الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والخامس القبول المنافي للرد، وتنطبق عليه الآية السابقة وقول الله عز وجل أيضا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وكان من هدي السلف أنهم يقبلون كل الأوامر واجتنبون جميع النواهي حتى ولو لم تتصور ذلك أو حكمة ذلك عقولهم. السادس المحبة المنافية للبغض، فإن من أبغض شيئا من الدين كفر. يحب الله يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وعلامة ذلك حب ما يحبه الله ورسوله. والسابع الصدق المنافي للكذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يصدق في نطقه بها، يكون قاصدا بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وراجعوها في معارج القبول وفي كتاب مفرد للشيخ صالح الفوزان وفي كتاب مفرد للشيخ عبد الرزاق البدر. هذه تقريبا ما بقي مما يتعلق بدرس الأمس.